إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تجلية. ركعات الفجر ما بين تسبيح ضوء البدر مؤتلقا وبين تسبيح موج البحر هدارا، وقفت في ركعات الفجر منتشيا أسبح الله تكرارا وتكرارا، ورحمة الله في نفسي لوامعها تمحو ذنوبي جل الله غفارا، والقلب يذكر في خفق تسارعه يزداد يغمرني سعدا وأنوارا، حتى شعرت بفيض الذات وانبلجت روحي ورحت مع الأفلاك دوارا. سبحان ربي، أي سر يودي بدنيا حدودي، كلما همت في تجلي سجودي، كيف تذرو سبحان ربي قيودي، كيف تجتاز بي وراء السدود، كيف تسمو بفطرتي ووجودي عن مفاهيم كوني المعهود، كيف ترقى بطينتي وجمودي في سماوات عالم من خلودي، أتراها روحا من المعبود قد جلت ذاتها لعين شهودي. كلما أمعن الدجى، كلما أمعن الدجى وتحالك، شمت في غوره الرهيب جلالك، وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيها جمالك، وترامى لمسمع الروح همس من شفاه النجوم يتلو الثنا لك، واعتراني توله وخشوع واحتواني الشعور أني حيالك، ما تمالكت أن يخر كياني ساجدا واجدا ومن يتمالك. في رحاب الرسول دخلت وقلبي قد طار مني، ولكنه عاد لما دخلت، دخلت الرحاب وأسلمت نفسي إلى تلف الوجد حتى سلمت، وكان المقام العظيم العظيم عليه يخيم نور وصمت، وطوف بي من جلال الرسول خشوع فهمت وهمت وهمت، شعرت كأن السماوات أرضي وأني عليها بروحي سجدت. شعر عمر بهاء الدين الأميري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.